بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا في كتاب جوهرة التوحيد للعقيدة للشيخ أحمد بن مشرف المالكي المعروف باتباعه وسيره على منهج السلف، ولا أدل على ذلك من هذه المنظومة التي وفق فيها في ذكر عقيدة السلف وتلخيصها، فجزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة. وما زلنا فيما يتعلق بأحكام الرسل. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول رحمه الله تعالى: ثم جميع الأنبياء والرسل بينهم تفاوت في الفضل، لكنهم قد ختموا بالأفضل منهم نبينا ختام الرسل، فلا نبي بعده كلا ولا مبشرا أو منذرا أو مرسلا. قال: فما لشرع دينه من ناسخ، وما لعقد حكمه من فاسخ، وكل شرع قبل شرعه نسخ بشرعه الزاكي الذي لا ينتسخ، لكن شرعه الزكي المرضي يجوز نسخ بعضه بالبعض لحكمة وسر أمر مقضي، وليس في ذاك له من نقضي. نعم، بيت الأول. الناسخ. فما لشرع دينه من ناسخ، وما لعقد حكمه من فاسخ. فما لشرع دينه من ناسخ، وما لشرع عقده من لعقد فاسخ. حكمه من فاسخ. نعم. هذا البيت يدل على أن شرع ديننا الإسلامي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما دل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الشرع ليس له ناسخ، ولا يمكن أن يكون له ناسخ بحال، لأنه الدين الكامل الذي أكمله الله تبارك وتعالى لنا ورضيه لنا دينا. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا الدين لا ينسخه دين آخر ولا شرع آخر، إنما هو ناسخ لجميع الأديان المتقدمة، بل ناسخ لها سواء كان منها الصحيح أو المحرف، إلا ما أقر في الكتاب والسنة مما كان من شرع من كان قبلنا، وأما ما عدا ذلك فإنه ناسخ لجميع الأديان ولجميع الشرائع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. والله تبارك وتعالى أمر جميع الرسل أن يؤمنوا برسالته لو بعث وهم أحياء. قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني لا يؤمن بي إلا دخل النار، يعني الذي لا يؤمن بشريعة نبينا محمد ولو ادعى أنه يؤمن بالشرائع السابقة فإنه من أهل النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا أكبه الله على وجهه في النار. وفي رواية: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني إلا أكبه، ثم لم يؤمن بي إلا أكبه الله في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند الله ناسخة لجميع الأديان وفاسخة لجميع الشرائع، ليس لأحد أن يخالفها ولا أن يتبع دينا غيرها، حتى إن نبي الله عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل باليهودية ولا بالنصرانية، وإنما يحكم 7 سنين بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه له، أن هذه الشريعة ناسخة، أن هذا الدين ناسخ لجميع الأديان، وهذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع. والمقصود أنها تلغي كل ما كان قبلها إلا ما أقره القرآن والسنة مما كان شرع من قبلنا. نعم. وما لعقد حكمه من فاسخي، ما لعقد حكمه، يعني ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وما عقده، فليس لأحد أن يفسخه ولا أن يزيله، أي ما جاء به من أحكام من عند الله سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من الأحكام الكثيرة سواء كانت في الطهارة أو في الصلاة أو في المعاملات أو في الجهاد أو في الحدود أو في ما يسمى بالأحوال الشخصية، ليس له فاسخ وليس له ناسخ وليس له مزيل، لأنه وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. لأنه ناسخ وليس بمنسوخ. هذا الدين ناسخ لغيره من الدين والشرائع وليس بمنسوخ، حتى لقد نص العلماء قال إنه ناسخ، سواء الأديان التي تسمى أديانا وقد حرفت، أو حتى الأديان الصحيحة التي، وحتى ما تبقى مما لم ينله ماذا؟ تحريف، فإن الدين الإسلامي ناسخ له إلا ما أقر في الدين الإسلامي وحصل فيه توافق بين الشرائع. نعم. وكل شرع قبل شرعه نسخ بشرعه الزكي الذي لا ينتسخ، لكن شرعه الزكي المرضي يجوز نسخ بعضه بالبعض لحكمة وسر أمر مقضي، وليس في ذاك له من نقضي. نعم الأول وكل نعم هذا تقدم. وكل شرع قبل شرعه نسخ بشرع الزكي الذي لا ينتسخ، لكن شرعه الزكي المرضي يجوز نسخ بعضه بالبعض. لكن شرعه الزكي المرضي يجوز نسخ بعضه ببعض. يبين الناظم رحمه الله هنا بعد أن بين أن هذا الدين لا ينسخه أي ناسخ، لكن هذا ما جاء في هذا الدين يجوز نسخ بعضه ببعض، أي تأتي آيات أو أحاديث ينسخ بعضها بعضا بأمر الله سبحانه وتعالى. والنسخ في اللغة يطلق على ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه بمعنى النقل، نقلت الصحيفة، نسخت الصحيفة أي نقلتها إلى صحيفة أخرى، هذا بمعنى النقل. النوع الثاني في اللغة بمعنى الإزالة وإحلال شيء مكانه، إزالة شيء وإحلال شيء مكانه. الثالث الإزالة مع عدم إحلال شيء مكانه، وهو التغيير. هذا هو المعنى اللغوي لكلمة النسخ. معناه الشرعي رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر بأمر الله تبارك وتعالى، أو لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي متأخر لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. قد يكون من الحكم التي تلتمس التخفيف عن الأمة، وقد يكون الحكم التطور الذي يحدث للناس شيئا فشيئا بحسب أحوالهم، وقد يكون الغرض هو بيان أن ذلك الحكم كان لوقت معين ثم ينسخه الله عز وجل بما هو أفضل وأصلح للمؤمنين ونحو ذلك. هذا من الحكم، وإلا فالحكم كثيرة التي هي من جراء النسخ. وهذا النسخ الشرعي الذي سمعنا تعريفه له ثلاثة أقسام: نسخ الحكم والتلاوة معا، ثانيا نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. وإليكم مثالا لكل واحد من هذه الأقسام. نسخ الحكم والتلاوة معا يدل له ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل، يعني في الرضاعة، 10 رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا ب5. تقول عائشة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يتلى لكنه نسخ تلاوة وحكما، فنسخت 10 رضعات ب5 رضعات مشبعات، يعني معلومات يعني مشبعات. فهذا مثال للنوع الأول، وهو نسخ الحكم والتلاوة معا، حيث دل عليها هذا الحديث عن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: وأخذ الله من أبغضها وقلها. النوع الثاني، طبعا لا ندخل في الخلاف هل تحرم الرضع والرضعتان أو لا تحرم إلا الخمس الرضعات، الراجح نكتفي بالقول الراجح وهو أن الرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات في أصح أقوال أهل العلم، وهو الذي يتمشى في الجمع بين الأدلة. النوع الثاني مما هو الذي هو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، وهي آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم، فارجموهما البتة. نسخت تلاوة هذه الآية وبقي حكمها في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه حديث ماعز وحديث الغامدية وحديث العسيف وحديث اليهودي واليهودية وغيرها من الأحاديث. فإن الرجم لم ينسخ، أي رجم الزاني المحصن، والمحصن هو من حصل له، من تزوج ودخل في نكاح صحيح، يعني من جامع في نكاح صحيح يعتبر ماذا؟ محصنا في نكاح صحيح، هذا هو المحصن الذي حكمه الرجم بضوابط شرعية وأربعة شهود يصفونه وصفا دقيقا لا يحتمل التأويل. ولذلك عندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الحكمة في ذلك قال: أراد الله أن لا يثبت لئلا يفتضح الناس، فقد وضع حد لثبوت الزنا لا يمكن ماذا الوصول إليه إلا باعتراف من؟ باعتراف الزانيين، ولم يثبت قط إلا بالاعتراف أو وندر أن يثبت بشهادة الأربعة الذين يصفونه وصفا دقيقا. الآن بعض العوام يقولون: لماذا المحاكم كثير نسمع من القضايا ولا يرجمون ولا يجلدون ولا ولا ولا؟ هم لا يفقهون الأحكام الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملت الأحاديث الواردة في هذا وكأنه يلقن الجاني ماذا؟ الإنكار، الستر، لأن المقصود هو الستر. لذلك قال لماعز رضي الله عنه: أولا رده مرارا، ثم قال له: لعلك قبلت؟ قال: يا رسول الله إني زنيت. قال: لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك قال: بل إني زنيت. آخر ما قال له مما قال له: أدخل ذاك منك في ذاك منها؟ قال: نعم. ثم أمر برجمه رضي الله عنه. وهنا كذلك الغامدية، ولما أحسن الله إليكم ولما أذلعته الحجارة، لما أذلقته الحجارة قال: ردوني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يرجع عن اعترافه، ولو ردوه ورجع لما رجمه. قال: هل لا تركتموه؟ قال: هل لا تركتموه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركتموه؟ وكذلك الغامدية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لا لوسعتهم. أولا جاءته وهي حامل فقال: ارجعي حتى تضعي. فلما وضعته جاءت قالت: يا رسول الله أقم علي حد الله، لقد زنيت. قال: ارجعي وأرضعيه حتى تفطمي. لو أنها لم ترجع لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنها لما فطمته جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطهر بإقامة الحد. سبحان الله، أين هذا الطراز من الناس؟ وفي يده كسرة خبز تدل على أنه قد استغنى عن إيش؟ الرضاعة، وأنه فطم. فأمر برجمها وقال ما سمعتم، أنها لقد تابت يعني توبة لوزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. النوع الثالث هو، ولا ذكرنا النوع الثالث؟ لا لا باقي. النوع الثالث نسخ التلاوة، نسخ التلاوة والحكم معه. لا، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. نعم نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ومن ذلك آيات الجهاد، نجوى آيات النجوى وآيات الجهاد. نعم. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم رسولا فقد، يا أيها النبي إذا، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين، نعم، على القتال، على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. كذلك نسخ يعني النسخ من الأول، من الثاني، نسخ القبلة إلى بيت المقدس. قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال الله تعالى قبل ذلك فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم نسخ بقول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. هذا هو خلاصة ما يتعلق بالنسخ، وارجع إليها في كتب أصول التفسير. اقرأ الأبيات الثانية. نعم. الأخير. لكن شرع الزكية المرضي يجوز نسخ بعضه بالبعض. قوله الزكية المرضي لأنه شرع الله، فهو زكي كامل عظيم رضيه الله تبارك وتعالى لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. هذا الشرع الزكي المرضي قد ينسخ بعضه ببعض. نعم. لحكمة وسر أمر مقضي وليس في ذاك له من نقضي. لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى وليس لها من نقضي بعد أن يبرمها الله تبارك وتعالى، وهو الأعلم بما يصلح عباده جل وعلا. وأيد الله جميع الرسل. نترك المعجزات إلى درس الغد إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ما زال الحق لحجاج بيت الله الحرام، تقبل الله من الجميع. يقول السائل الكريم الحمد لله يسر الله لي الحج، فكان على الشكل الآتي: توجهنا يوم السبت إلى الحرم وأحرمنا من الحرم وأحرمت من الحرم، ثم طفت وتوجهت إلى عرفة، ثم بعد المغرب توجهت إلى المزدلفة، وبعد الساعة الواحدة توجهت إلى الحرم فطفت وسعيت وتوجهت إلى منى ورميت جمرة العقبة وبت بمنى، وبعد طلوع الشمس توجهت إلى الرمي. يعني كأنه يقول الملاحظات على هذا السؤال. نعم. على سؤاله. لاحظ مو واضح. نعم. الإحرام من البيت لا من السكن. نعم. ونحو ذلك. يعني هل السائل من أهل مكة؟ حجه مبرور. هل السائل من أهل مكة؟ لا من الحجاج جانبي. ما أدري عن السائل إن كان من أهل مكة فبقيت الملحوظات الآتية: الأولى أن يحرم من مسكنه الذي هو في داخل مكة، هذا إن كان من أهل مكة يحرم مسكنه، ولا يشترط بل ولا يسن الذهاب إلى الحرم. والملحوظ الثاني أنه ترك فضلا عظيما عندما ترك يوم التروية وليلته الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى يوم التروية وليلته وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية. والمخالفة الأخرى إنه إن كان ليس من أهل الأعذار لا ينبغي له أن يخرج من مزدلفة قبل الفجر حتى يصلي بها ويتوجه إلى الله ويدعو طويلا، يتوجه إلى الله ويدعو طويلا. أما إن كان من أهل الأعذار فلا بأس، يعني خروجه الساعة الواحدة لا بأس به إن كان من أهل الأعذار. إن كان من أهل الأعذار أيضا طوافه وسعيه لا حرج عليه فيه، ورميه الجمرة آخر الليل الراجح أنه لا حرج عليه إن شاء الله، لا سيما إن كان من أهل الأعذار. أما إن كان صحيحا معافى فليتقيد بالسنة حتى يكون حجه مبرورا. وأما قوله في أيام التشريق إنه يرمي بعد طلوع الشمس فهذا هو المنكر الذي يقع فيه كثير من الحجاج نتيجة لأمرين أو ثلاثة أمور: الأمر الأول الجهل، والأمر الثاني وللأسف كثرة البحث عن الرخص، والبحث عن الرخص قد يوصلك إلى الزندقة وقد يرجعك بلا حج أحيانا. والأمر الثالث فتاوى المتساهلين، فتاوى المتساهلين المتعصبين للمذاهب والذين لا يهمهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يهمهم أن يهونوا على الناس وأن يرضوا الناس بفتاواهم. ومن أغرب ما سمعت من الفتاوى هذا العام رجل أو شيخ يفتي بأن أهل جدة وعسفان والطائف ليس عليهم طواف وداع باعتبارهم من حاضري المسجد الحرام. أما جدة وعسفان فهناك قول مرجوح يخالف النصوص الشرعية، وأما الطائف فلم أعلم، وسألنا المشايخ وسألت سماحة المفتي وسألت سماحة الشيخ صالح الفوزان لم يقل به أحد، لأن الطائف بعد ماذا؟ ها؟ بعد الميقات، بعد الميقات، الميقات بين مكة والطائف وهو السيل، والمحاذي له المسمى الآن بوادي محرم وهو ميقات أهل الطائف. فأنا أول مرة أسمع من يقول إن أهل الطائف لا طواف وداع عليهم باعتبارهم من حاضري المسجد الحرام، علما بأن القول الصحيح أن حاضري المسجد الحرام الذين ليس عليهم طواف وداع هم الذين في داخل حدود الحرم، هذا هو الصحيح. بعض أهل العلم يلحقون به ما اتصلت به المباني مثل النوارية، يعني لا تكاد تفرق بين التنعيم وبين النوارية، وأيضا بعض جهات العوالي وبعض جهات الشرائع. أما ما عدا ذلك الذين يخرجون إلى الجموم أو إلى جدة أو إلى عسفان أو إلى خليص أو نحو ذلك فلا شك أن هؤلاء ليسوا من حاضري المسجد الحرام في أصح أقوال أهل العلم، وهو الذي يتمشى مع النص. فعلى الأخ الذي رمى قبل طلوع بعد طلوع الشمس في أيام التشريق، في أيام التشريق عليه دم يذبحه في مكة، وعليه أن يتوب من هذا التقصير وهذا النقص، يعني هو أتى حجه من أطرافه، ها؟ أخذ ينقصه من أطرافه. وأظن والله أعلم أن الذين يفعلون هذا هم الذين يحجون بدون تصاريح رسمية، وهؤلاء حذرناهم حذرناهم كل التحذير. قابلت واحدا منهم يقولون خرجوا بسياراتهم اثنتين ثم يعني لما منعوا من الدخول من جهة المدينة وأنا أعرفهم يعني أخذوا لصة من اللصوص الذي يخرم بين الجبال وأخذ عليهم آلاف الريالات حتى يدخلهم. والعجيب في الأمر أن هؤلاء تجار وقادرون على أن يشاركوا في المخيمات, والمخيمات إلى يوم ثمانية ينادون عندهم أماكن, إلى يوم ثمانية وعندهم أماكن. فلما منعوا من جهة دخول المدينة استأجروا هذا المسكين الذي يأكل أموال الناس بالباطل, ما أدري قال بثلاثة آلاف ريال أو كذا, فجاء به من جهة عرفة ودخل بين الجبال فحصل لهم ما يلي. أولا دخل بين جبال كسرت السيارتين التي يركبونها, قضت عليها من يمين ومن يسار حتى أنه دخل بين صخرتين, دخل بهم هو على هيلوكس يعني تدخل أسهل, دخل بين صخرتين فدمرت جانبي الليكزز والجيب الذي بعده. ثم إنه لما وصلوا إلى عرفة وكان هو يذكر أن هناك ثلمة صغيرة فإذا بالدركترات والشيولات تسد تلك الثلمة أو الخرمة, فلما جاء ورادوا أن أخذت سيارتهم وحجزت والله أعلم ماذا يصير عليها. يقولون ثم يقول دخلنا بأنفسنا وصرنا مثل الشحاتين, يقول شحاتنا أهل مخيم وأقمنا عندهم في عرفة يؤكلوننا ويشربوننا, ثم يعني هو يقول على سبيل التحسر وهو نادم أنه خالف التعليمات. يقول هم قادرون يستطيع يدفع أعلى أنواع المخيمات أنا أعرفه يستطيع, لكن نسأل الله العافية التساهل أو البخل أو نحو ذلك. فيعني يقول فدخلنا ثم جينا في منن ويعني أحرقتنا الشمس وتبهذلنا, ثم رجعنا واستأجرنا في العزيزية ومكثنا هناك. ويقول نأتي في الليلة ونمر بمنى ساعتين, ساعتين ما ليست مبيت, ساعتين ليست مبيت أبدا. فانظروا كيف مخالفة الشرع إلى أي حد تفضي بصاحبها. فيا أخي الكريم وفقك الله, عندما تذكر أنك حجيت ونقصت كذا ونقصت كذا ونقصت كذا ونقصت, والله أنا أرى أنا لا أقول إن حجك باطل, أقول لا أقول إنه باطل, لكن لا أرى أنه حج مبرور, لا أرى أنه حج مبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة, لأن حجك, لأن حج أمثال هؤلاء وقع فيه الفسوق, الفسوق هو مخالفة أمر ولي الأمر الذي شرع بينه للمصالح المرسلة بناء على توجيهات العلماء الذين أفتوا بذلك تخفيفا على من؟ على المسلمين في المشاعر المقدسة. أما يعني الذي يردده بعض العوام يردد حديثا موضوعا لا أصل له, إن منن مثل رحم المرأة, يعني يشبهونه برحم المرأة ويقولونه حديث, الرحم قبل الحمل في حجم البويضة أليس كذلك؟ لكن يمتد بعد ذلك مع الحمل شيئا فشيئا حتى يتسع لاثنين كيلو أو ثلاثة كيلو صحيح. فقالوا إن رحم إن منن كذلك تتمدد هذا كلام فارغ وليس بصحيح, وإنما يضحك به العوام أو على سائر الناس. فاتقوا الله عز وجل وتقيدوا بالتعليمات, واعلم رحمني الله وإياك أنك إذا لم تكن قادرا على دفع تكاليف الحج في المخيمات التي ترتاح فيها فإنك معذور وتعتبر غير مستطيع. أما الذي يستطيع ويتقاعس أو يتحيل فإن هذا وقع في إثم عظيم. نعم صلى الله عليكم. الأسئلة لله الحمد كثيرة وماتعة. يقول السائل الكريم: أولا أحسن الله إليكم، يلاحظ في هذه السنة أن دولة السودان الإسلامية تسموا في حملاتهم بأسماء الصحابة الكرام العشرة المبشرين بالجنة، فقد يعد لهم هذا، يحسب لهم هذا. يقول السائل يذكر أنه من غرب السودان، يقول: ما يحصل بينهم بين بعض القبائل من ثارات بين القبائل؟ يذكر وللأسف أنه هو وزميله أجبروا على الدخول في المعارك القبلية في منطقة كذا. يقول: فصاحبي قتل نفسه فرارا من الإثم، وأنا يقول شاركت في القتل والسلب وانتهاك الأعراض. سؤال: الآن قد جئت وحججت ولله الحمد، لكن نفسي ما زالت تؤنبني. يقول السؤال: كيف يكفر عن اغتصاب يقول بعض الفتيات وللأسف؟ نعم، نسأل الله العافية والسلامة. هي التعصب القبلي والتعصب العرقي والقومي والثورات التي تحرض على الحكومات، هذا من أسباب الفساد، أنواع الفساد، لا سيما القتل والدمار وانتهاك ليش الأعراض، هذا هو الحاصل من الثورات، وهذا ما يفعله الثيران أصحاب الثورات. نعم، يعني أحدهم في المظاهرات شاهده جمع وهو يكبر بأعلى صوته مؤيدا للثورة، يكبر الله أكبر الله أكبر، وهو يتحرك خلف امرأة يتدعك فيها، ما شاء الله يكبر. هذا الدين الذي يدعو إليه. فهذه الثورات وتلك الخزعبلات وهذه من النكبات التي جرت على الإسلام والمسلمين بسبب طلاب الكراسي وطلاب المناصب وطلاب العروش. أما بخصوص سؤالك وفقك الله، فإن كنت قد قتلت فإن من شروط توبتك، من شروط قبول التوبة، أن تقيد من نفسك، أن تقيد من نفسك، تسلم نفسك وتعترف بأنك قاتل، حتى إما أن يعفو عنك أهل القتيل، وإما أن تقاد ولك الأجر عند الله. هذا إن كنت قتلت، لابد من أن تقيد من نفسك. أما مسألة الأعراض التي انتهكتها فأيضا يعني لعلك إن كنت تعرفهم فأطلب الصفحة منهم وأطلب العفو، فإن كنت قد فضضت بكارة ففيها دية كاملة. الذي يفض بكارة المرأة عليه دية كاملة، وإن كان أقل دون ذلك فتب إلى الله توبة نصوحة، وحاول أن تطلب منهم أن يحلوك أو أن يبيحوك، ونسأل الله لك التوبة الصادقة النصوح. نعم. وصاحبه الذي انتحر فرارا من، أما صاحبه الذي انتحر فقد أفضى إلى ما أفضى إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يهرب حتى ولو قتل ويكون شهيد مظلوما، إن قتل مظلوما فهو شهيد، لكن كونه قتل نفسه هذا لا يجوز شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل نفسه فهو في النار. نعم. وهذا سأل أخ الكريم الحاج وفقه الله، يذكر بأنه شيخ ويذكر أنه من بلد كذا، يقول: أتتني امرأة متزوجة واعترفت لي بأنها ابتليت بالزنا وتريد أن تتوب، لكن يا شيخنا ما دريت أن أقول لها. نعم. ماذا أقول لها؟ يقول: نعم، إن رجعت أقول لك أقنعها بأن تستتر بستر الله وأن تتوب إلى الله توبة نصوحا، وهذا يحصل كثيرا، وقد اتصل بنا جمع من النسوة يعترفن بهذا الأمر، فأوصيناهن بتقوى الله والتوبة الصادقة النصوح والاستتار بستر الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقيم عليه حد الله، ولا سيما يعني البلاد التي لا تقيم الحدود، يعني حتى لو كانت في بلاد تقيم الحدود إن صح بأن تستتر، إن صح بأن تستر نفسها وأن تتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. لكن أحسن الله إليكم، إذا كان ترتب على تلك الفاحشة ارتكاب تلك الفاحشة ولد مثلا حمل ونحو ذلك، كيف التوبة؟ حتى لو حصل منها ولد تلحقها بزوجها؟ لا تلحقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. سأل الله إليكم، يقول تكثر الأسئلة عن الهدايا بالسبحة، يقول أمراني والدي بشراء سبحة لهم، والثاني يقول المهم كلهم عن حكم السبحة، ما حكم السبحة؟ أنا أسأل سؤال الإخوة، وأريد من الحاضرين أن يأتوني بحديث نبوي أو أثر سلفي على جواز استخدام هذه السبحة. هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يسبح بماذا؟ بيمينه، ولم يكن يسبح بهذا الخرز والجمان والحجر والأحجار الكريمة، والله ما كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، وإنما اخترعها غلاة الطرق في القرون المتأخرة، ويرون أنها من الدين، يعني السبحة والخرقة وماذا غير أيضا، الهندوك، طقوس الهندوك، أصلها من طقوس الهندوك ومن طقوس اليونان أيضا، فليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يسبح فليسبح بيمينه أو بيديه على الرواية الأخرى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا ذكرت لكم مرارا، رأى جماعة، اختصر القصة، رأى جماعة متحلقين وفي أيديهم حصى، وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100 فيسبحون 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100، فيسبحون بهذا الحصى. فقال لهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن إنما هو حصى نعد به ماذا؟ التسبيح والتهليل والتكبير. قال فهل عددتم سيئاتكم؟ فحري على الله ألا يبخسكم من حسناتكم شيئا. قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير يصيبه. ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال أخشى أن تكونوا منهم. وفعلا صدق ما توقعه عبد الله بن مسعود وما تفرسه، وهذا من فراسة المؤمن، فإن تلك الحلق انضمت إلى الذين يقاتلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من الخوارج. فانظر كيف تبدأ بدعة بسيطة ثم تكون بدعة مركبة عظيمة. فالسبحة يا أخي الكريم، أو كما يسميها بعض العلماء القبحة، ليس لها أصل في دين الله عز وجل. قد يقول قائل بلغتنا فتاوى عن بعض المشايخ، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو أخطأ بعض المشايخ بإفتائه بأن يعد بها التسبيح والتهليل، فالذين دين الله بها أنه قد أخطأ في ذلك. والآن تطور الحال، الآن عندك سبحة إلكترونية يضغط له ضغطة يقول لك سبح 1,000,000 مرة، ما شاء الله. إذا ما لا تتكلم ولا تسبح، حتى الصلوات نجيب لنا جهاز ونخليه يركع ويسجد وخلاص، ها، والعياذ بالله. فهذه السبحة الإلكترونية الآن يقول لك يعني خلاص يضغط ضغطة واحدة سبح 1,000,000 مرة، صلى الله العافية والسلام. هذا ضحك ولعب بدين الله، هذا كله لعب بدين الله. والذي أقترحه عليك يا أخي يا صاحب السبح أن تلقي بها في الزبالة في القمامة، هذا الذي أدين الله به. ثم إن هذه السبح فيها إشغال، تجد أحدهم لا يسبح ولا شيء، بس ماسك طاق طاق طاق طاق طاق ولا يفتح فمه بالتسبيح، يلعب يتسلى بها. لذلك اتخذها أهل الشر للتسلية الآن، بل ربما للتلويح بالدعوة إلى الفواحش. فألقها في الزبالة، لا تشتريها ولا تهديها لأحد. أقول وأكرر، لو رأينا 1000 فتوى فإنها لا تقاوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يدعيه البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جويرية رضي الله عنها على التسبيح بالحصى، فإن هذا ضعيف لا يصح، لا يصح أبدا. وإنما قال لها لقد قلت كلمات تعدل ما قلت منذ فارقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله مدادة كلماتي 3 مرات. فاترك هذه السبحة، اتركها، ارمها، ألقي بها في الخلاء، لأنها ليست من ذكر الله وليست من دين الله، بل هي طقوس أصلها طقوس وثنية، أصلها طقوس وثنية. وكأنني أسمع طقطق الآن، كأن البعض لا يعجبه هذا، وكأنه يقول ها أنا ذا ما علي من كلامك. أنا لا تأخذ كلامي، أسألك بالله الذي سنقف أنا وإياك بين يديه، هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا سأسألك هذا السؤال يوم القيامة، هل فعلها أصحابه من بعده؟ أبدا. كل ذلك لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا عبد الله، واجتهد في ما طاعة في اتباع السنة، فإنه طريق الجنة. وإياك والبدع، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سؤال الأخير، نعم، يقول يذكر بأنه في إحدى ليالي ميناء دخل ميناء ما بين الساعة 12 إلى الساعة 4 فجرا، يقول فهل عليه شيء؟ أرى أنه لم يبت، لأنه لا بد أن يبت أكثر الليل، أكثر الليل 8 ساعات، وربما يتساهل فيقال 7 بالنسبة للصيف، فأنت ما بت إلا 4 ساعات. فإن كانت ليلة واحدة فقط فتصدق بشيء، روي ذلك عن بعض الصحابة أن من فاتته إحدى ليالي منى وبات الباقي فإنه يتصدق بشيء، كأن تطعم مسكينا معينا، تطعمه تغديه وتعشيه. هذا، وإلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.